أو قتلوهم من أجل أن يأخذوا أموالهم فحينئذ حرام. ولو أنهم جاءوا بسجنهم وبعتاد من مارك منفصلين عن القتل فكذلك حرام. إذا هم تعرضوا لهم على وجه ينقطع به استغاثته واستنجادهم على من يشترك هذا، أو تعرضوا لهم من أجل أن يأخذوا أموالهم على الوجه الذي ذكرها، فهم محاربون في كلتا الصورتين. قولهم الذين يعرضون للناس في الصحراء، والمراد بالناس هم المسلمون من يتعرضون للمسلمين. الأصل أنهم الذين يعرضون للناس في الصحراء، يستوي أن يكونوا الجماعات المنظمة أو يقرأ ذلك عليهم، لهم صور منها أن يكونوا مرتبين لهذا الأمر، فأن يكونوا في موضع يكمنون فيه وينتظرون خروج الناس مما يعدون على أموالهم، هذه الطريقة. أو يكونوا في الطريق فرأوا قافلة فهجموا عليهم، سواء كانوا مخططين لهذا من قبل أو لم يخططوه، فلما رأوا المال طمعوا فيهم كانوا محاربون. إذن المغزى أن يأدوا على الناس على أنفسهم من أجل أن يأخذوا أموالهم، أو يرعبوهم أو يخيفوهم من أجل أخذ المال، أو يخيفوهم فقط. ومثلا لو كانوا في موضع من الصحراء إذا مرت القوافل بهم خرجوا بأسلحتهم واستعرضوا أمام القافلة وأخافوهم وأرعبوهم ولم يأخذوا منهم لا مال ولم يقتلوا، من الضرب الثالث الذي ينفى من الأرض ويخوف كما خوف المسلمين، فلا يتركهم الإمام في موضع وحتى يتوبوا ويرجعوا. فهذا النوع يقع الآن موجود، يعني لو نظر في أسفار الناس تجد البعض في القديم على الدواب، لكن الآن قد يأتي بسيارة ويضايق مثلا المسافر ويمنعه، يأتي أمامه ويمنعه من المرور ويضيق عليه ويضيق عليه، هذا نوع من الحرابة. يعني كان هذا ديدن وهذا شأن مربي إثارة الرعب تخويف المسافر ترويع وأذيته، فالقاضي ينظر في العلة، يعني يحقق المناط مناط الحكم، وذلك بالنظر لمقصد الشريعة أن هذه السبل سبل المسلمين ينبغي أن تكون آمنة، لأن بأمنها يمكن أن تتحسن مصالحهم الدينية والدنيوية، وأن هذه الإخافة سواء بقصد الإزعاج، لأن الشخص الآن لو سافر ووجد من يضيقه أو يضايقه أو يخيفه، فإنه سيرجع إلى أهل المدينة ويقول الله وجد كذا وكذا، فإذا قال ذلك خاف الآخرون من الخروج، حتى أن الرجل ربما تكون له مصلحة لا يمكن من الخروج، فإذا نشر الرعب نفس المعنى الذي يوجد في حال تعرض للنار أو في حال القتل، وإن كان الرعب يختلف بحسب اختلاف هذا التعرض. إذا مغزى الشريعة أمن السبيل وأمن الطريق، وأن هذه الإخافة محاربة لله ورسوله. في زماننا صور هي ينبغي أن تخرج، يعني إذا تعرض لأموال الناس من أجل أخذها، أو تعرض للناس لقتلهم، أو تعرض من أجل إخافتهم، كل هذا يؤثر في السبل وهو قطع الطريق، يعتبر من قطع الطريق. قولوا رحم الله من الذين يعرضون للناس، قلنا أن يكونوا في مكمن ويعرضون لهم، أو ينتظرون يخرجون معهم ثم يفعلون هذا الفعل، ولذلك القاضي إذا رفعت له جريمة من هذه الجرائم ينظر. مثلا قال شخص أنا بعائلتي بسيارة أمشي، ثم جاءوا هؤلاء الثلاثة والأربعة واعترضوا عليه، ولما أقروا بأنهم كانوا يريدون أن يأخذوا المال وأنهم ضايقون من أجل أخذ المال، بعض الأحيان قد تكون هؤلاء الثلاثة والأربعة بيدنهم ذلك، كلما سافروا ضايقوا الشخص الشخصين وأخذوا المال الذي معه، أو وقفوا ثم ينظرون إيش عنده في سيارته، لأنهم أوقفوا وأخذوا حتى ولو شيئا يبلغ النصاب من سيارتي على قول بأن القطع في المال اشترط فيه أن يبلغ النصاب، فأخذوا منه هذا القدر فإنه تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. مو الشرط أن يأخذوا الذهب والفضة، حتى تجد عند بعض من يأخذ سيارة الإنسان يأخذ منها المال، وهذا أبلغ ما يكون في زجر الناس وإيقافهم عند حدود الله عز وجل، لأن مقصود الشريعة في كونه يعتدي، وإذا اعتدى لابد أن يصنف عدوانه بما يليق به. فلما وضع العلماء هذا قالوا إنه قد يتعرض لسبل المسلمين من أجل قتلهم لأخذ المال، وهذا أعلى المراتب، أن يقتل من أجل أن يأخذ المال. ليس عنده أي مانع أن يطلق سلاحه وغير سلاحه على الشخص من أجل أن يأخذ مانع، فهو محارب، وحينئذ يكون حكمه كما سيأتي إن شاء الله أنه يقتل وأنه يقتل ويصلب. وأما الحالة الثانية أن يكون مقصوده أن يأخذ المال، يعني لا يقتل ولكن يخيف أن يأخذ المال، فهذه سرقة حرابة، لكنها طبعا ما هي سرقة حكم لأن فيها قطع اليد والرجل من خلاف. وإذا كان مقصوده التخويف فكذلك، لا يشترط، هذا المهم، لا يشترط أن يكونوا بمكمن، بل حتى ولو خرجوا مع الناس ثم فعلوا هذه الأفعال فعلى القاضي أن ينظر في هذه الجريمة على أصلها الشرعي، لأن الجرائم كلها مسنّة في الشريعة، منها ما يبلغ الحد ومنها ما فيه ما هو دون الحد ويكون فيه التعزير. قال رحمه الله: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء. قال رحمه الله: هم الذين يعرضون للناس في الصحراء جهرة. جهرة أن يخرجوا لهم جهرة، وعنهم لابد طبعا أن يكون لهم شوكة ومنعة. طيب، إذا كان هؤلاء الذين يخرجون جهرة، بعض الأحيان ينقسمون إلى قواعد، فهل كلهم يأخذون حكم المحاربين؟ مما ذكره العلماء من أشهر المسائل، طبعا الذي يعرض بنفسه جهرة ويقطع الطريق لقتل أو أخذ مال أو إخافة لا إشكال، لكن الإشكال في المتخفي الذي يتتبع القافلة عينا لهؤلاء، فالذي يكون عينا لهم يصل لهم الأخبار، وهو منهم من يكون ربعا يعين ومنهم من يكون عينا، هو الذي يحدد لهم وهو الذي يدلهم. أصح قول العلماء أن حكمه حكم المحاربين، وبهذه الحالة لو كان عينا بجريمة وقع فيها قتل وهو يعلم أنهم يقتلون وهو معهم، فحين يجب الكل يقتل ويقتل معهم هذا العين، لأنه هو السبب في دلالته وهو الطريق إليه. وهذا طبعا أصح القولين عند العلماء أنه يقتل، وهو وجه عند الحنابلة وعند المالكية أيضا رحمه الله. أما إذا كان مكفرا للعدد، البعض مثلا يخرجون ويقفون مثلا في الطريق ويضايقون المسافرين، ويأتي من يكثر عددهم لكن ما يؤذي المسافر لكن يكثر عددهم، أو يظهر لهم يعني نوع من حمية وأنه يعني يقويهم ويجعل لهم صورة عند الناس للإخافة، فهذا اختلف فيه بعض العلماء، اختلف فيه العلماء، منهم من يقول إنه في حال الإخافة أنه يأخذ، في حال القطع أنه لا تقطع يده، وأنه يعزره الإمام أبلغ التعزير. هذا الذي إذا حصل سرقة للمال، إذا حصل أخذ للمال في الحرابة بهذه الصورة وكان مكثرا لعددهم، فإنه يعزر ولا تقطع يده ورجله من خلاف، كما أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في بوابه، وقال إنه اختيار وجه عند الشافعية رحمه الله، أن الإمام يعزره أبلغ التعزير، هذا الذي يكثر صوابه، لكنه يعرض معه جهرة، يعني إذا كثر صوابه يكون عرضا من جهرة. أما الدليل على أنه إذا كان عينا ورائدا لهم يدل لهم أنه يأخذ حكمهم، أن السرايا في الغنيمة أنه يعطى العين ما تعطاه السرية وما يعطاه الجيش، هذا يدل على أن حكم الشريعة منزلة في الحرب، العين منزلة من جاهد وقاتل، وذلك يعطى من الغنيمة، فقالوا هذا يدل على أنه لو كان عين لهم يدل عليهم أنه يقتل معهم إن قتلوا، وأنه تقطع يده ورجله من خلاف إن سرقوا. قال رحمه الله: جهرة ليأخذوا أموالهم. ليأخذوا المال للتعليم، من أجل أن يأخذوا أموالهم. أخذ المال كما يستوي فيه أن يكون ذهب أو فضة أو من سائر المتاع، فلو كانوا يقفون مثلا القوافل يأخذون منها الطعام، هذا أخذ للمال، أو كانوا يقفون القوافل يأخذون منها الأكسية ونحوها، فهذا أخذ للمال. على كل حال لا يشترط أن يكون يأخذوا ذهبا أو فضة، ننظر ما الذي أخذوه، إن أخذوا شيئا له قيمة حينئذ يكونون محاربين ويطبق عليهم قطع اليد والرجل من خلاف. واشترط طائف من العلماء رحمه الله أن يكون المأخوذ قد بلغ النصاب. نعم.

وبناء على ذلك لا يؤخر من الصد 3 أيام والتأخير، لا، إنما يصلب بقدر من يحصل مقصود الشرع من إخافة الناس أن يسلكوا سبيله من ترويع الآمنين والاعتداء عليهم. أنا رحمه الله يقول على الصمت حتى يشتهر أمره. بعض الأحيان يكون اشتهار الأمر بساعة، كما في القرى الصغيرة في الهجرة، يمكن لو صلب ساعة يكفي يشتهر أمره في القرية وفي الهجرة في الموضع، أو يصلبهم في نفس الموضع الذي كانوا يقطعون فيه الطريق، يحتاج إلى ساعة ساعتين أو ثلاث لأجل أن يرتدع من حولهم، أو يصلبهم في نفس المدينة، أو هذا كله يرجع إلى اجتهاد الإمام والقاضي بما فيه المصلحة. نعم. قال رحمه الله: ودفع إلى أهله. بعد أن يصلب يدفع إلى أهله، يغسلوه ويكفنوه ويصلى عليه. نعم. قال رحمه الله: ومن قتل ولم يأخذ المال قتل ولم يصلب. ومن قتل ولم يأخذ المال، فقد كان يقتل ويأخذ المال، قتل ولم يصلب. ابتدع على الأنفس أن يقتصر على قتله. الصحيح أنه ينظر الإمام إلى الأصلح، فإن رأى أنه من المصلح أن يصلبه صلبه، وأما إذا لم ير المصلح في ذلك فالأمر في هذا راجع إليه. قال رحمه الله: ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وحسمتا. ومن أخذ المال ولم يقتل قطعت رجله اليمنى واليسرى في مقام واحد وموضع واحد وحسمتا. طبعا القطع هنا أشد من القطع في السرقة، والقطع في السرقة والقطع في الحرابة ينبغي أن يكون في الزمان الذي لا يؤدي إلى التلف غالبا، ليس شدة البرد وشدة الحر، شدة البرد تقتل وشدة الحر تؤدي إلى استرسال النسف والهلاك. ولذلك ينظر إلى الزمان الذي لا يؤدي فيه إلى الهلاك، والقطع لليد والرجل من خلاف في موضع واحد، يقطع يده وتقطع رجله كما قدمنا في السرقة، يده ورجله من خلاف، فقوله تعالى: وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، فيجمع بين قطع اليد والرجل. إذا أخذ المال ولم يقتل يأتي يتعرض للقوافي فيأخذ ما عندهم من المال، سواء كان من العيان من الذهب والفضة من الأثمان أو من غيره، ما دام أنه يأخذ المال ولا يقتل فإنه تقطع يده ورجله من خلاف. وهذا فيه حديث، لكن المشكلة أنه متكلم في سنده، ولذلك رد هذا إلى نظر الإمام أقوى. والترتيب معتبر أن جناية الحرابة تختلف مراتبها، وأن المحاربين منهم من يقتل ويأخذ المال فيقتل ويسلب وتقطع يده على التفصيل الذي ذكرناه، ومنهم من يأخذ المال ولا يقتل فحين تقطع يده ورجله من خلاف. نعم. قال رحمه الله: ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به. ولا يقطع إلا من أخذ ما يقطع السارق به، هذا شرط اضطراب، أنه إذا قيل بالقطع أن يقول المال المأخوذ قد بلغ النصاب، أن يكون قد بلغ النصاب على التفصيل الذي ذكرناه في حد السرقة. نعم. قال رحمه الله: ولو كان الذي أخذوه لا يبلغ النصاب فحينئذ لا قطع، يكون تعزير، يعزر الإمام بما يراه أنه أصل فأنجح. نعم. قال رحمه الله: ومن أخاف السبيل ولم يقتل ولا أخذ مالا نفي من الأرض. هذا طائفة من الناس عندهم مرض، نسأل الله السلامة عليه، كبر استعلاء على الناس، تأتي مجموعة وتخرج وتخيف السبيل، خافت السبيل له صور عديدة، خافت السبيل أن يأتي بسلاحه ويمشي أمام المسافرين من النساء والأولاد والرجال، حتى من الرجال، ويستعرض بسلاحه، لا يقتل بالسلاح ولا يعتدي على المال، فقط يخيف. وفي زماننا إخافة السبيل مثل أن يخيفه في سيارته، كأن يحده ويزعجه ويؤذي المسافرين بحدهم وإزعاجهم، هذا من إخافة السبيل. هذا في هذا النوع من الأذية ينفى من الأرض، يشرد به، فلا يستقر في موضع إلا يمنع من القرار في الأرض حتى يرجع ما هو عليه. ومنحنا قرار أنه ما علم في موضع إلا أرسل في طلبه، فأصبح كالخائف، ينفى من الأرض فلا يستقر له قرار. ويكون النفي أيضا بالحبس، كما يختار بعض المتأخرين أنه يؤخذ فيحبس، كي يعني يرتدع وينزجر

بمعنى أن يصرح له أو يعرف أنه بينه وبينه مثلاً عداوة وبغض، فوصل إلى درجة أنه يريد نفسه فجاء من أجل أن يقتل. لكن هذا الشخص مثل ما يقع في الغربة، فاجأ بشخص دخل عليك لا قدر الله وهو يحمل السلاح، معنى أنه يريد مال، يريد، فبمجرد حمله السلاح في وجه الإنسان هذا منهي عنه شرعاً. قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا. وفي الحديث الصحيح أنه نهى عن ترويع المسلم، هذا لا يجوز فعله، فإذا حمل على السلاح فإنه يمنعه بالأخف فالأخف. أول شيء يذكر بالله، ينصح ويخوفه، ثم يتدرج على التفصيل الذي ذكرناه. قال رحمه الله: أو دخل منزله بغير إذنه. أو دخل منزله بغير إذنه، لا يجوز الدخول في عورات الناس، في المنازل والأماكن التي فيها عورات الناس، في البساتين الأديرة الخاصة، لا يجوز دخولها إلا بإذن أصحابها، لأن الغالب أن الناس يكشفون فيها عوراتهم، أن النساء يذهبون ويجيئون، والمرأة تأمن لأنها في غالب ظنها بين محارمها وبين أهلها، فلا يجوز لأحد أن يدخل بيت أحد إلا بإذن. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأمر بالاستئذان بالسلام، السلام على أهلها، والسلام على أهلها المراد به أن يستأنس، يقول: يا فلان، ينادي باسمه، هل في الدار أحد؟ يا أهل البيت، يا أصحاب البيت، يستأنس، ثم بعد ذلك يسلم إذا رآه. هذا الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يدخل دار أحد إلا بإذنه. نعم. قال رحمه الله: إذا دخل الدار بدون إذنه، إذا دخل الدار بدون إذنه، فالغالب أنه لا يدخل الدار بدون إذن إلا من يريد الشر والبلاء. وحينئذ إذا دخل الدار بدون إذنه فإنه من حقه أن يمنعه ويردعه، لأنه انتهك حرمة من حرماته. نعم. يقولون بمجرد دخول بدون إذن انتهك الحرمة. حينئذ غالبا ما يدخل أحد عنوة إلى مكان فيه عورة إلا وهو يريد الشر، غالبا من الأصل أن يستأذن وأن يطلب الإذن من صاحب الدار. إذا دخل عنوة دون استئذان فهذا معنى أنه يريد شرا لا خيرا. نعم. قال رحمه الله: فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به. فله دفعه بأسهل ما يعلم أنه يندفع به، بأسهل ما يعلم، لذلك الإنسان على غالب ظنه. لذلك لو رفع الأمر إلى القاضي وهو لا يعرف تفصيلات الفقهاء أنه يدفع بالأخف أو كذا، يعطي القاضي كل حال حكمه، لذلك يسأله يدفعه بما يعلم أنه أسهل وأخف، فيبدأ بالكلام والموعظة، يقول له: يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز، يا فلان هذه عورتي، اتق الله، أنت بين أهلي، أنت انتهكت حرمة أهلي، لا يجوز لك أن تدخل. فإذا لم ينفع النصيحة فحينئذ كما ذكرنا، إن استطاع أن يضربه ضربه، إن استطاع أن يعقره عقره، على التفصيل الذي بيناه. نعم. قال رحمه الله: فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. فإن لم يندفع إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. طبعا هذا إذا كان دخل يريد الحريم أو يريد الفساد. فلو أن شخصا دخل البيت والعرض في جهة مصونة ودخل البيت وقال له: يا فلان اخرج، قال: ما أنا بخارج. قال: اخرج ولا أقتلك. ما يمكن أن تقتله، نقول يباح له الأكل القتل. في هذه الحالة إذا دخل في موضع والعرض في مأمن يمكن أن يتفاهم معه ويكلمه وأن يذكره بالله عز وجل، يذكره إذا أمكن أن ينادي الجيران أو ينادي الناس يأتون ويخرجونه، نادى وأخذ حتى ولو اتصل على الشرطة أن يأتوا ويأخذوا ويأخذوا، لا يجوز له أن يقتلوا مباشرة، واضح؟ لكن إذا جاء لضرب وشر وبلاء أو حمل السلاح أو أراد النفس أو أراد العرض أو أراد نسأل الله عافية الفاحشة والفساد، فإن له الحق أن يقتله إذا لم يمكن دفعه إلا بالقتل. نعم. قال رحمه الله: ظلمه هدر أي لا ضمان على القاتل. نعم. قال رحمه الله: وإن قتل الدافع فهو شهيد. وإن قتل الدافع فهو شهيد، يقول عليه الصلاة والسلام: فأنت شهيد. رأيت إن قتلت؟ قال: أنت شهيد. هذا يدل أنت في الجنة، وقيل أنت شهيد، على أن المراد أنه مظلوم وقتل مظلوما وهو في الجنة وهو شهيد. هذا نوع من أنواع الشهادة، أن يقتل دون ماله، بدون عرضه أو دون نفسه. قال صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد. قال رحمه الله: وعلى قاتله ضمانه. وعلى قاتله ضمانه، الفرق أن الصائل لا ضمان عليه القتل، لكن صاحب الحق والمظلوم إذا قتل فعليه ضمانه، عليه ضمان هذا المقتول. طبعا أول شيء إذا طالبوا بالقصاص اقتص منه، قالوا نريد القصاص اقتص منه، لأنه تقدم معنا قول عليه الصلاة والسلام: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يقاد وإما أن يودع، كما في الصحيحين. وهذا أصل كتاب الله القصاص، كتب عليكم قصاصا بالقتل. فلو قال أولياء الدم نريد قتله قتل به قصاصا، وإن قالوا نريد ديته دفعت الدية، لأن إن قالوا عفونا فذلك لهم، يعني أولياء الدم لهم. نعم. قال رحمه الله: ومن طالت عليه بهيمة فله دفعها بمثل ذلك. هذا المشكلة، هذا لا يمكن نصيحتها ولا يمكن الأخذ والعطاء معه. بهيمة وطالت عليه، هاجت وماجت، ماذا يفعل؟ نفس الحكم، يدفع بالتي يحسن. إذا أمكن بالصياح عليها وتفر يصيح عليها، وإذا أمكن بضربها في موضع لا يضر لا يضربها ضربا يضرها، وإذا ما أمكن إلا أن يضربها ضربا يكسر قدمها، يكسر يدها فيكسر اليد والقدم، وإذا ما أمكن إلا قتلها قتلها. إذا كان الآدم من باب أولى البهيمة، لأن البهيمة أشد ووضعها أشد، لأنه ما تعقل. وقيل أنها سميت بهيمة إلا الإبهام، المقصود أن الأمر فيها أشد فيدفعها من أخف إذا أمكن، لأن ما له حرمة مهما كان عن صاحبه مستضر بهذا. ولذلك جعل الشرع جرحها جدار، يعني هدر. وإذا صالت عليه البهيمة فإن في هذه الحالة يدفع بالتي هي أحسن، فإذا لم يمكن إلا قتله قتله. لكن هذا ليس على إطلاقه. طبعا بعض العلماء يقول مثلا إذا هو انتهك، يعني مثلا جاء ودخل زريدة البهيمة بدون إذن صاحبه، وهاج عليه الثور ولا هاج عليه التيس ولا هاج عليه الفحل، هو الذي أهدر، يعني دخل بدون إذن وأصلا صار هو الصائل. فعلى كل حال لا يقف البهيمة ولا يقاتل، وإذا أتلف في هذا الحال يضمن، يعني هو الذي تعدى بالدخول ما عنده إذن. واضح؟ هذا مثل إذا تعطل حقك وكان فيه وجه مقاصة تلزم بالضمان. الآن لو جئت للمكينة اللي تخرج هذا وعطيتها فلوس وما خرجت، هل يجوز كسرها وأخذ؟ نقول اكسرها، خذ الذي هذا حقك، لكن يضمن الزجاج الذي كسر من حقه. فنقول له إذا صالت عليه وهو داخل زريبة الغنم ودخل بنفسه وقتلها يضمنها، يضمن القيمة، لكن له قتلها، لأنه الحيوان أقسام وأنواع، هناك من الحيوان من شأنه الاعتداء، فهذا يقتل صال أو لم يصل. مثل مثلا لو كنت في بر وإذا بك تفاجأ بأسد أو نمر أو ذئب، فهذا ما تنتظر لجواز قتله أن يهجم، أو كلب عقور، فهذا يقتل مباشرة. والأصل في حديث عائشة رضي الله عنها: خمس فواسق يقتلن في الكل والحرم، في الصحيحين، وذكر منها الكلب العقور. والكلب العقور من الكلب، ويشمل هذا كل ما يعتر الناس وكل ما فيه اعتداء، هذا ما تنتظر أنه يأتي لك. ولو سألك سائل وقال رأيت ذئب، هل يجوز أن أقتل مباشرة ولو لم يعتد علي؟ نقول نعم يجوز، لأن هذا أصلا من العاديات التي تعتدي على الإنسان في الأصل، إذا كان هذا الأصل فيها فإن هذا يقتل. لكن إذا لم يكن من العاديات كبهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، هذه غالبا ما تعتدي على الإنسان. لكن يحدث في بعض الأحيان مثل الإبل قد يثور وقد يهوج، وقد يهوج البعير الواحد وينفر قرية بكاملها من قدرة الله عز وجل، يعني لا يستعين. لكن إنما أخذ الناس المصالح من هذه البهائم لأن الله سخرها، لكن فيها من القدرة والقوة ما لم يخطر للإنسان على ذلك. فلو أنه دخل إلى موضع هذا هذه البهائم في الدخول هذا انتهت بالحرمة إذا ما عنده إذن. أما لو أذن له كالعامل دخل ثم هاج البهيمة عليه وقتلها وما عنده حيلة إلا قتلها لا ضمان عليه لأنه عنده إذن، والإذن يسقط به الضمان. لكن إذا هو دخل بدون إذن وهاجت عليه بهيمة فحينئذ يجب عليه ضمان البهيمة، لأن هيجان أداء بسببية وهي دخوله، لأنها جاء هيجان بهيمة بالدخول، والقتل جاء لدفع النفس ثم يقتل دفاعا عن النفس، هذا يجوز لك شرعا إزهاق لهذا النفس ليس من الفساد، ولكن يجب عليك ضمان الحق لصاحبه. كلام العلماء هنا مثل في السوق يمشي، مثل في البر، فإذا به بهيمة لشخص يملكها هاجت عليه فيجوز له أن يقتلها ولو كانت ملكا للغير إذا لم يمكن دفعها إلا بالقتل، وحينئذ لا يضمن قيمتها. أما لو أنه اعتدى وجاء إلى موضعها وهاجت عليه فأفسد وأتلف ومن ما أفسد وأتلف. قال رحمه الله: ولا ضمان في ذلك. ولا ضمان في ذلك إذا كان هاجت البهيمة بالشرط الذي ذكرنا عنده إذن أو كان في الساحات العامة من في ذلك. قال رحمه الله: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه. طيب، هل يعارض هذا قول عليه الصلاة والسلام العجماء هدر جرحها جبار، يعني جرحها هدر؟ حديث الصحيحين الذي تقدم معنا في العمدة. الجواب أن البهيمة جرحها هدر جرحها جبار هذا فيما تفسده البهيمة وتتلفه، هل يضمن صاحبه أو لا يضمنه؟ قد بينا التفصيل في هذا بين البهيمة التي يكون مع صاحبه والتي لا يكون مع صاحبه، وبين البهيمة التي تفسد في الليل وبين البهيمة التي تفسد في النهار، على التفصيل الذي ذكرنا. لكن هنا يكون صالت على الإنسان فأتلفها، هل يضمنها أو لا يضمنها؟ قال رحمه الله: ومن اطلع في دار إنسان أو بيته من خصاص الباب أو نحوه فحذفه بعصاه وفقأ عينه فلا ضمان عليه. هذه المسألة تتعلق بمسألة الصائل، لأن الصائل ينتهك الحرمة فتسقط حرمته، فإذا حصل انتهاك الحرمة بالنفس نفسه نفس الصائل. يرد السؤال إذا حصل انتهاك الحرمة بجزء البدن بالنظر أو بالعرض كما سيأتي، ومن هذا من ترتيب الفقهاء. والذين يقولون أن الفقه ما في كتاب ولا سنة، انظر هذه كلها من الأحاديث الواردة، كلها مبنية عن الأحاديث الواردة، حديث الحرابة بعد حديث الصائل من حديث أيعظ أحدكم أخاك ما عظ الفحل، ولو أن رجلا اطلع عليك أنت في دارك وفقأت عينه لم يكن عليك شيء، نفس الأحاديث. ترجع إلى كتب الأحاديث تجدها مرتبة، تجدها في كتب الفقهاء مرتبة. ثم نأتي اليوم يقول فقه الكتاب والسنة، كان هذا اللي كان العلم عاشوا 14 قرن الساعة ما شافوا لا الكتاب ولا السنة. استغفر الله، كيف يقول الإنسان؟ لأن المشكلة يأتي إنسان ما يفهم ويظن أن هذه الكتب كلها ما فيها كتاب ولا سنة، أي كتاب من كتب الفقه. لما تأتي إلى باب يقولون الأصل في هذا الباب قوله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام، كل هذا ما هو كتاب السنة؟ كل هذا غربا وسلام خارج، ما له علاقة بالكتاب والسنة؟ نقرر هذا شوف حتى في خفايا المسائل حتى ينصف الإنسان ويتق الله ولا يشهد إلا بما علم. ولذلك كتب الفقهاء لا يعرفها إلا من قرأها ومن جهل شيئا عاداه، هذا هو الكتاب السنة. مسائل قيلة ما نتحدث الآن ما عندنا إلا آية أو حديث أو معنى مستنبط من آية أو حديث أو منهما، هذا الكم والنعم التي أنعم الهائل، هذا الكم الهائل والنعم العظيم التي أنعم الله بها على خلف هذه الأمة من سلفها، حقيق أن يحفظ ولا يضيع وأن ينصف ولا يظلم أصحابه، وأن كل إنسان ما يقرأ الفقه يكون على بينة وعلم وإنصاف ما يظلم أهل العلم. فنحن نقول لا مانع أن الشخص يكتب فقه الكتاب والسنة، لكن لا يشعر من يقرأ هذه الكتب أن غيره ليس على الكتاب والسنة، ولو كان أنه فعل هذا يفهم منه ذلك عليه أن يتقي الله عز وجل وأن ينصح لعامة المسلمين، لأن هذا الظن سيء ويرد الإنسان واحد، لأنه يؤدي إلى احتقار علم السلف ويؤدي إلى الشعور أننا سنبدأ من جديد نستنبط من كتاب السنة. هذا هو هذا فقه الكتاب والسنة. ومن عاش مع المسائل وقررها ونظرها وقرأها على أهل العلم، انظروا الآن لما نجلس ونقرأ ونقول قال الله قال عليه الصلاة والسلام

فنزع يده المعذور فسقطت ثنايا العار، اشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا شيء لك. فسقط واعتبرها هدر. هذا مثل ما ذكرنا أن العين سقطت حرمتها بهذا، وكذلك هنا لما عضه لم طبعا بالعض تضرر المعذور، وحينئذ من حقه أن يدفع الضرر عن نفسه. الحقيقة من العلماء من قال بأنه يتعين فيه الأسهل في الأسهل، يعني في هذه المسألة دون النظر. قالوا حتى في النظر لا يجوز له إذا حدثه أن يقصد فقع العين، لا يجوز له أن يقصد فقع عينه، إنما يقصد دفع ضررها عنه. فإذا حصل فقع العين بذلك تبعا لا يضر، لأنه جاء تبعا، والأصل منعه من الحرام وهو النظر للعورة. ننتبه لهذا، لأن هنا وقع تبعا، وحينئذ لا ضمان فيه، لا ضمان في العين، لأن الإتلاف لم يكن مقصوده، هو كان مقصوده منعه، ثم حصل من وراء الإتلاف مثل قضية إذا مثلا أزال الشعر، أزال الأهداب، أزال الجفن وزالت الأهداب تبعا لم يجب عليه فدية الحج لأنها تبع. وهكذا لو أزال جلدة الرأس وفيها شعر لم يجب عليه الضمان لأنها تبع. فهنا انفقاء العين وقع تبعا لأن المقصود رده عن النظر، لأن العين حرمة وقعت على حرمة. فكأن هذا نسبة طائفة من المحققين أن هذا من تعظيم الحرمة، هذا من تعظيم الحرمة وهي عورة الإنسان. وإذا كان مع أهله وجاء من ينظر من خصوص الباب فحذفه، فإن هذا النظر بحرمة العورة والعرض، فهو يريد أن يمنع هذا العين من النظر بالحذف. فإذا حصل فقع لأنه قد تنفق العين وقد لا تنفق، لأن المقصود ماذا؟ منعه من النظر، من استنساخ النظر. فإذا حصل انفقاء فهو تبع، فحينئذ لا يقصد الفقع. هذا معنى قول بعض أنه لا يجوز له أن يقصد الفقع. وأما بالنسبة للعض فقالوا إنه إذا عضه يدفعه بالأخف، يدفعه بالأخف من أن يضربه على رأسه، ومنهم من إذا ضرب على رأسه ازداد قدمه في المشكلة. فقال بعضهم إنه إذا كان ضربه على رأسه يفك يده يضربه على رأسه، إن كان بالقرص هذا ذكر بعض العلماء أنه يقرصه لأنه أحسن من تسقط الثنايا، هو عاض، فإذا أمكن تخفيف العض وإزالة ضرره بالقرص قرصه، ما يذهب ينتر يده، لأن إذا نتر يده سقطت الثنايا، فأمكن دفع الضرر حق العض من التنادي فيه بالقرص، فحينئذ يقرصه. قالوا حتى لو ضربه في مكان يعني مثلا كمحاشيه وخصيتيه له ذلك، هذا يقول بعض العلماء، لكن هذا فيه إشكال، لأن الضرب على الخصية مقتل، وقد يكون من ضرر أعظم من الضرر الذي يأتي على سقوط الثنية. نعم.